أَفَلَا تَعْقِلُونَ ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال